ما زال المصنف يواصل التوضيح فيما يتعلق بأهمية تدبر القرآن الكريم وتدبر أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أنها وحي كالقرآن، إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن أعظم بل أعظم مقويات الإيمان بعد توفيق الله تبارك وتعالى تدبر القرآن الكريم، يكسب العبد يقينا وعلما وتصديقا وطمأنينة وزيادة في الإيمان، كما تقدم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتدبر القرآن الكريم وتأمله واستخراج مسائله تورث العبد يقينا صادقا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وإيمانا صحيحا خاليا من أي كدر. إن من يتدبر القرآن ويتفهم معانيه ويقف على أسراره ويتأمل بلاغته وفصاحته ويتدبر تلك المعاني العظيمة التي دل عليها، فإنه ينال عدة أمور. أولها قوة الإيمان، وثانيها قوة اليقين، وثالثها وهو أولها قوة العلم، ورابعها قوة التصديق والطمأنينة، وخامسها زيادة الإيمان، وسادسها زوال الشبه التي تنطلي على من لا خبرة له بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسابعها حسن الختام، فإن المسلم الذي يتلو كتاب الله دائما ويتدبره جرت سنة الله الكونية أنه يرزق حسن الخاتمة، وثامنها أنه يكون قدوة لغيره فيكون مشعل هداية يقتدي به الناس في كل أمورهم، وتاسعها لين قلبه وعدم القسوة لأنه دائما في ذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وعاشرها طهارة لسانه من السب واللغو والشتم والبذاءة وما إلى ذلك. وحادي عشر أنه يكون حصنا له يقيه شر الأشرار وكيد الفجار بإذن الله تبارك وتعالى. والثاني عشر أنه يقيم لسانه حتى من جهة اللغة ومن جهة الفصاحة. وهذه بعض الفوائد الناتجة عن تدبر القرآن والسنة وتأمل ذلك، وهي غيظ من فيض من الفوائد العظيمة التي يعني من تدبر القرآن كان دائما ثابتا ورابط الجأش، فإنه بتدبره القرآن يكون من الراسخين في العلم، والراسخين في العلم يعلمون التأويل أي التفسير، وذلك ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك آيات هو الذي أنزل إليك آيات بينات هو الذي أنزل عليك آيات بينات هم أولو الكتاب هو الذي أنزل عليك آيات عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال ابن عباس رضي الله عنه أنا أعلم تأويله

ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. قال: فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته صلى الله عليه وسلم وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته، فبادر إلى الإيمان به. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل، واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكنه منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منعت كثيرا ممن اتضح لهم أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. هذا الأمر من أسباب قوة تقوية الإيمان لا يقل أهمية عن سابقه، فمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به وما ينهى عنه وسيرته العطرة وأخلاقه الجميلة وصفاته النبيلة من حلم وأنات وأمر معروف ونهي عن منكر ومحبة الخير للناس وحب للخير والأمر بالصدق والعفاف والحلم والأناة والرفق والصدق وصلة الرحم وسائر خصال الخير التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل بذاهة على أن من كانت هذه سيرته ومن كانت هذه حالته ومن كانت هذه أخلاقه ومن كان هذا دأبه ومن كان هذا شأنه أنه ليس إنسانا عاديا، وإنما هو مرسل من رب العالمين. إذا تأملت الاقتداء به، ولذلك أمرنا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمتأمل لسيرته العطرة يعلم أنه ليس إنسانا عاديا، نعم إنه بشر لكنه ليس كالبشر، فعنده ميزة ليست عند سائر البشر، وهي الرسالة التي ميزه الله تبارك وتعالى بها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر مميز على البشر بالوحي وبالإرسال من عند الله وبالاختيار من عند الله، اختاره رب العالمين ليكون رحمة للعالمين ونعمة على العالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم ومعلما يعلم الناس الخير، ينقذ الله به الناس ويخرجهم به من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وبالمناسبة فالصلاة والسلام عليه من أعظم القرب، لا سيما مثل هذه الليلة ليلة الجمعة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، وقال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه البعث وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة والسلام، فصلاة الله وسلامه عليه. ولكن هذه الطريقة الصلاة والسلام عليه أن نتقيد بالصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وأما ما أحدثه بعض الجهلة من ترنمات وأغاني ويعتبرونها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء دجالون أفاكون مخترعون قائلون على الله بغير علم وبغير حق، فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. إن من أراد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلتزم بسنته قولا وعملا واعتقادا، وأن يبتعد عن البدع والخرافات والجهالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك التغني بالصلاة والسلام عليه، فإن هذه من تلبيس إبليس، يدخل على الناس من خلال العبادة ومن خلال الطاعة. يقول لك الصلاة والسلام عليه، من أن تنكر عليه الصلاة والسلام على رسول الله؟ لا يا عبد الله، لو أن أحدا أنكرها لكان كافرا، أليس كذلك؟ لكن أنا أنكر عليك كونك تترنم بها بشكل أغاني وتخترع كلمات فيها غلو ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو المنكر يا عبد الله، هذا هو الذي ينكر. أما الصلاة الإبراهيمية واختصارها بكلمة أو جملة صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يعني معلوم أن نعم لا تصور يا أخي، لا تصور، امحو الصورة التي صورتها، لا أبيحك في هذا. أقول إن يعني الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به طول حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، تكون أنت بمثابة سيرة تمشي على الأرض منذ أن تقوم من نومك، وأنت تسلك وتتبع ماذا؟ ها؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تقوم تذكر الله، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم تذكر الله سبحانه وتعالى، ثم تتوضأ، ثم تصلي ما شاء الله أن تصلي، ثم تصلي صلاة الفجر، ثم تذكر أذكار الصباح والمساء، ثم تستعد للعمل الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وتصلي صلاة الضحى، ثم تصلي الفرائض كلها، ثم تسير حتى في مشيتك، حتى في هندامك، حتى في لبسك، حتى في أكلك، حتى في شربك، حتى في كلماتك، تحاول أن تقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي استدل به يعني هرقل عندما سأل أبا سفيان ومن معه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروا أنه يمر بصلة الرحم وبالعفاف وبالعناية بالجار والضيف وما إلى ذلك، وأنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، قال هذا هو هو الناموس الذي أنزل على عيسى، لئن كان الأمر كما قلت ليملكن ماذا؟ ما تحت قدمي هاتين. وقد حصل أن المسلمين ملكوا ما تحت قدمي. فإذن يعني الحق أبلج، فيجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم دائما في جميع أحواله وأقواله وسيرته وكلماته، حتى يعني في حركتك، في نومك، تنام على جنبك اليمين تذكر الله، تقرأ ما تيسر عند النوم، بهذا تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس اتباعه في إقامة الحفلات السنوية والموالد والأعياد الجاهلية التي أحدثت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بأكثر من 400 سنة. لا يا عبد الله، والله إقامة الموالد بدع من الخرافات ما أنزله بها من سلطان، لكن إن كنت صادقا فاتبع سنته منذ أن تميز وإلى أن تلقى الله عز وجل، وأنت تسير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك، في أفعالك، في حركاتك، في سكناتك، في نومك، في سفرك، في صومك، في فطرك، في صلاتك، في جميع شؤونك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم فضل الشيخ. فهذا هو أعظم من أعظم أسباب تقوية ماذا؟ الإيمان. تفضل. الآن ننتقل للأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: امرأة أمرها الدكتور أن تأخذ حبوب الصرع. الصرع؟ نعم الصرع. نعم. يقول عدد الحبات 6 حبات في اليوم، ماذا تفعل في رمضان؟ يعني إن كان الدكتور قال لابد أن تأخذ، إن كان الطبيب قال لابد أن تأخذ في النهار، تأخذ وتفطر ثم تقضي في وقت آخر إذا من الله عليها بالشفاء إن شاء الله. هل أولى أن يتعهد الإنسان ما حفظ من القرآن أم يختم؟ يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، بإمكانه أن يختم وبإمكانه أن يستمر في مراجعته. نعم. يقول: لدي قطعة أرض مساحتها فدان. فدان يقول علما بأن عليها قسط، فهل عليها زكاة؟ قطعة الأرض إذا كنت قد أعددتها للبيع فعليها الزكاة كل سنة بسعر وقتها. فإذا كانت هذا العام تسوى 1000 ريال مثلا، والحول القادم وصلت إلى 2000، فأنت تزكي 2000. أما إذا كنت قد أعددتها للبناء أو الزراعة فلا، ليس فيها زكاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: عنده معرض السيارات يبيع بالتقسيط، كيف يزكي؟ يجمع المال الدين المقسط إلى ما عنده من مال في البنك في كل عام ويزكي المجموع بعد أن يسقط ما كان عليه من الدين من ذلك. نعم. يقول: لا أقرض أحدهم مبلغا من المال، يقول: ولكنه تعذر السداد لظروف الصعبة، فهل يحسبه في الزكاة؟ إذا كنت لا تريد أن تتركه له وباقي دينا عليه فتضمه إلى بقية أموالك وتزكيه، وفيه 5 أقوال أهل العلم، هذا هو أرجحها. نعم. يقول: حصل عندهم في أول يوم من رمضان انقطاع في الكهرباء في بلدهم، فلم يقول يعلم أكثر الناس برؤية الهلال عن طريق الفضاء. نعم. يقول: ولكن بعضهم مسك ولم يفطر، فهل يعني هذا إذا كان في هذه البلاد لا يمكن أن يخفى عليه، لأنه يستحيل أن يكون في مكان ليس فيه من يخبره أبدا. في المملكة، نتحدث عن المملكة، لا بد أن يعلم ولو بالاتصال بالآخرين أو بلقاء الآخرين أو نحو ذلك. لكن إذا كان من الخارج ولم يعلم، من أفطر عليه القضاء، ومن صام عازما فيكفيه ذلك إن شاء الله. طيب، إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.